قيل له مرة: عرف لنا التقوى، عرف لنا التقوى ما هي تقوى الله جل وعلا. قال: كلمة في تعريف التقوى استحسنها جماعة كبيرة من أهل العلم، بل عدد منهم قالوا إن هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. فلاحظ الأوامر والنواهي يحتاج العبد ليقوم بها ولتحصل منه في حياته، يحتاج إلى رجاء وإلى خوف، يحتاج إلى رجاء وإلى خوف، رجاء يقوده وخوف يسوقه. أكمل لكم كلمة وهب الجميلة لأن لها تتمة. وهب بن منبه رحمه الله يقول: الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. فإن فتر القائد، إن فتر القائد يعني إن حصل للقائد فتور وارتخاء، لم تستقم النفس للسائق، لم تستقم النفس للسائق، لأن إذا لم يكن أمامها قائد ومرغب ويدلها ويغريها ويبين لها ويعدد لها الفضائل، لم تستقم للسائق، بل تصاب بالحرون، النفس حرون، وبالتقريع وحده قد لا تكتفي بذلك ولا تستقيم في سيرها على الصراط، بل إنها إن قوي القرع من الوراء مشت، وإذا توقف توقفت، لكن مرغبات ودوافع وبواعث ترفع الهمة للمضي هذا لا يوجد. ولهذا إن فتر القائد لم تستقم للسائق، وإن فتر السائق لم تتبع القائد، وإن فتر السائق لم تتبع القائد. ولهذا لا يزال العبد كل وقت وحين يحتاج إلى الرجاء والخوف. ولهذا قال غير واحد من السلف: إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان، إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان، في قلب المؤمن. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن تام الإيمان، الذي كمل إيمانه تجد خوفه ورجاءه متساويان، يرجو ويخاف، يرجو ويخاف.